بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في كتاب الصيام من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ هنا بالنسبة للسؤال في الدرس الماضي في حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال، قال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فصام وأمر الناس بالصيام. الحديث: كان بعض الإخوة قد أرسل سؤالا يقول إن حديث ابن عمر أعله بعض أهل العلم بتفرد مروان بن محمد الدمشقي عن ابن وهب، فما قولكم؟ بعد المراجعة تبين أن راوي الحديث هو مروان بن محمد هذا الذي ذكر الأخ، وقد ذكر الدارقطني، أخرجه الدارقطني وذكر أن مروان بن محمد تفرد به عن ابن وهب وهو ثقة، هكذا قال الحافظ الدارقطني، قال تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، يعني مروان ثقة. إذن لا يضر هذا التفرد، تفرد الثقة لا يضر إلا في بعض الحالات، أما هنا فالإسناد إن شاء الله صحيح فليس هناك علة، مع أن مروان بن محمد لم يتفرد به عن ابن وهب كما قال الدارقطني. فالحديث رواه الحاكم في المستدرك من طريق هارون بن سعيد العيلي عن ابن وهب، وهارون ثقة. إذن هارون بن سعيد العيلي تابع مروان بن محمد فلم يتفرد به، فالحديث صحيح والحمد لله. إذن ما قاله الأخ صحيح، هذه الإشارة التي أشار إليها السائل إشارة صحيحة. يبقى حديث الأعرابي الذي ذكرت بالأمس. حديث الأعرابي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا أن يؤذن في الناس بالصيام. هذا الحديث هو من طريق سماك عن عكرمة، وسماك عن عكرمة هذا إسناد ضعيف، هذا حديث مضطرب، إسناد ضعيف كما هو معروف، هذه علته. فحديث الأعرابي هذا حديث ضعيف، أما حديث ابن عمر فهو حديث صحيح، وهو حجة لمن قال بأن شهر رمضان يثبت برؤية عدل واحد كما تقدم في الدرس السابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع بعضهم يفصل في حالة الحامل والمرضع فيقول إن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ويقضيان كالمريض، عليهما القضاء فقط، حكمهما حكم المريض. وابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول إنه لا يعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. أما الحالة الثانية، إذا خافت على ولديهما، إذا خافت على ولديهما، فإن المتقرر في المذهب الحنبلي أنهما يفطران وعليهما القضاء والكفارة. الكفارة تأتي إن شاء الله، عليهما القضاء والكفارة. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول هذا الذي تقدم، إذا خافت على ولديهما فعليهما القضاء والكفارة. القول الثاني عليهما القضاء فقط بدون كفارة. القول الثالث عليهما الكفارة فقط بدون قضاء. وهذا المذهب الأخير الذي يقول إن الحامل والمرضع يفطران ويكفران فقط، هذا ثابت عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، كان يفتيان بذلك. بل إن عبد الله بن عباس فسر بهذا الآية الكريمة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه، قال الشيخ الهرم، الهم الكبير في السن، الشيخ الذي لا يقوى على الصيام، وكذلك المرأة العجوز التي لا تقوى على الصيام. وأدخل عبد الله بن عباس المرضع والحامل. إذن هؤلاء الأربعة، الشيخ الهرم، المرأة العجوز، والمرضع والحامل، كلهم داخلون عند عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني ما عليهم إلا الفدية، إلا الكفارة فقط. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه عليهم القضاء. هل القضاء مع الكفارة أو القضاء فقط؟ على قولين عند جمهور العلماء. وأما التفصيل الذي أشار إليه ابن قدامة رحمه الله، وهو التفصيل المعروف في كتب الفقه، الحالتان اللتان ذكرتهما في أول المسألة، إذا خافت على نفسها أو خافت على والدها، فهذا التفصيل لا أعلم له أصلا في الكتاب والسنة، ما جاء في كلام الصحابة والله أعلم، وإنما هذا تفصيل عند الفقهاء المتأخرين يظهر ذلك. أما في كلام الصحابة فما في تفريق بالنسبة للحامل والمروع، سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، فما في تفريق، عليه القضاء أو عليه الكفارة. والمذهب الأخير الثابت عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر هو الملائم والموافق لمقاصد الشريعة وتيسيرها. لو تأملت في ذلك، فإن المرأة تكون حاملا وتفطر في نهار رمضان، والحمل يستمر معها شهورا، ثم إذا وضعت تنتقل إلى مرضع، والرضاع يستمر سنتين، فقد تمر عليها ثلاث رمضانات وتفطر فيها عشرات الأيام، وحينئذ يشق عليها القضاء، والله المستعان. والمقصود أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس مذهبهم مذهب فيه تسهيل وفيه تيسير، وقد انتصر له بعض العلماء ومن المعاصرين أيضا. فالحامل والمرضع تخير بين الصيام القضاء، فإن كانت لا تطيق القضاء، الأيام كثيرة والشهور طويلة، رمضانات متعددة، فإنها تكفر، لأن الله سبحانه وتعالى خير الهرم بين الإطعام أو الصيام، كما كان في المرحلة الثانية من الصيام، أن الإنسان يخير بين الصيام أو الإطعام. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، الذي يزيد في الكفارة فهو خير، وأن تصوموا خير لكم، إن شئتم كفرتم وإن شئتم صمتم، والصيام خير لكم. فعلى هذا المذهب الأخير، المذهب الذي يقول لا يلزم المرضع والحامل القضاء، تخير الحامل والمرضع بين القضاء وبين الكفارة، يقال لها إن قضيت فذلك أحسن، وإن لم تطيق القضاء فكفر، عليك الكفارة. إن قالت إن الحمل يستمر إلى شهور، ثم الرضاع يستمر إلى سنتين، فربما يمر عليها رمضان ورمضان، لا تستطيع أن تصوم ولا تستطيع أن تقضي، إذن الكفارة. وقد أفتى بذلك عبد الله بن عباس، وأفتى بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهو مذهب مشهور عن الصحابة هذا المذهب، فلا سبيل إلى إنكاره أو تضعيفه أو الطعن فيه. لكن الذي عليه الفتوى والذي عليه أهل المذاهب الفقهية المتبوعة المشهورة أنه لا بد من القضاء، أنه لا بد من القضاء، إما القضاء مع الكفارة أو القضاء وحده، على قولين مشهورين عندهم. أما الكفارة وحدها فهذا ليس مشهورا عندهم ولا يفتى به أصلا، ولكن من أفتى به هل ينكر عليه؟ الجواب أبدا، ولا يجوز أن ننكر عليه، لأنه مذهب ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يظهر الله أعلم أنه المذهب الأقوى في هذه المسألة، أن الحامل والمرضع تخير بين القضاء والكفارة، والقضاء أحوى لا شك، خروجا من الخلاف، القضاء أحوى خروجا من الخلاف، ولأنه أبرأ، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا كما في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه يتجشمون، ما يتحملونه، يشق عليه. وهذه المشقة إما أن تكون لكبر وشيخوخة وهرم، وإما أن تكون لمرض مزمن، فهؤلاء عليهم الكفارة فقط، يطعم عن كل يوم مسكينا. وكما تقدم في المسألة السابقة أن عبد الله بن عباس أدخل في هؤلاء المرضع والحامل، وكان يفتي به، وأفتى به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم نصف صاع، هذا الأصل في الكفارة، يطعم نصف صاع. ما هو نصف صاع؟ ما مقداره بالمقاييس العصرية؟ كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف، على القول بأن الصاع 3 كيلوات وكيلو ونصف. وهناك أقوال في تقدير الصاع، يأتي ذلك، يأتي تحريره إن شاء الله في كتاب الزكاة، في زكاة الفطر نذكر إن شاء الله التحرير في مقدار الصاع. لكن الأحوط أن يخرج الإنسان كيلو ونصف، وهذا الذي عليه الفتوى عندنا. إذا لو أفطر الإنسان 30 يوما، ما الواجب عليه؟ ما مقدار الواجب عليه؟ 5، يخرج 45 كيلا أو كيلو من الرز. والذي في المذهب تفصيل بين البر وغيره، يقولون إذا أخرج من البر القمح يخرج مدا، وإذا أخرج من غيره يخرج نصف صاع. وهؤلاء المساكين لو جمع 30 مسكينا وغداهم أو عشاهم يجزئ عنه، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس لما كبر وتقدمت به السن ما كان يقوى على الصيام، كان يفطر، ثم بعد رمضان يجمع رضي الله عنه 30 مسكينا ويطعمهم طعاما واحدا، يقدم لهم مأدبة من الطعام فيأكلون، وهذا لا بأس، يكفي، هذا طعام، أن تجمع المساكين على مأدبة واحدة. أو أن تفرق الرز أو القمح أو التمر، الأكل الذي يكون موجودا في طعام البلد، تفرقه على 30 مسكينا في وقت واحد، في أول رمضان أو في وسط رمضان أو في آخره أو بعده، كله جائز على القول الراجح. قال رحمه الله: يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء مباشرة بمباشرة، إلا من أفطر بجماع. إذن هذه هي المفطرات: الأكل، الشرب، القيء عمدا. القيء معروف الاستفراغ، والقيء إذا كان عمدا يفطر، وإذا كان بدون عمد لا يفطر. وقد ثبت في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، أخرجه الخمسة. وهو حديث صحيح. من ذرعه القيء أي خرج بدون قصد بدون عمد فلا قضاء عليه، ومن استقاء من تعمد القيء، طلب القيء بأن يدخل الأصبع مثلا في داخل حلقه حتى يستقي، أو يشم رائحة كريهة، في العادة أن هذا الإنسان إذا شمها أنه يستفرغ، أو يفعل شيئا من الأشياء يستقي. أحيانا الإنسان يأكل أكلة فتسبب له ألم شديد ومغصا، فما يتخلص من هذا الألم إلا إذا استقى، فماذا يفعل؟ يدخل أصبعه في حلقه ويظل يفعل هذا، يعالج حتى يخرج ما في المعدة. إذا فعل ذلك فإنه قد أفطر، وعليه أن يقضي، عليه أن يقضي. أما إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وصيامه صحيح لم يفطر. لذلك المؤلف يقول أو قيء عمدا. إذا كان بدون عمد لا شيء فيه. أو حجامة. الحجامة معروفة، إخراج الدم بطرق معروفة، وكانوا في السابق في ذلك الوقت طريقتهم إخراج الحجامة بأنبوب يدخلونه بالجرح، يجرحون الإنسان في رأسه أو في بدنه ويدخلون الأنبوب، ثم يظل هذا الحاجم يسحب بالنفس، يسحب الدم، فربما جاء الدم على فمه، والله المستعان. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى شخصا يحتجم وآخر يحجمه بهذه الطريقة، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هل تفطر؟ فيها أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول أن الحجامة تفطر، وهذا هو المعروف في المذهب الحنبلي، واحتجوا بالحديث المشهور الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والقول الثاني أن الحجامة تكره فقط ولا تفطر الصائم. القول الأول الحجامة تحرم على الصائم وتفطره، والقول الثاني يكره فقط أن يحتجم الصائم ولكن لا تفطر، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. والقول الثالث أن الحجامة لا تحرم ولا تكره، يجوز للصائم أن يحتجم لا كراهة في ذلك، هذا مذهب أبي حنيفة. أما الحنابلة فقد عرفتم دليلهم، حديث أفطر الحاجم والمحجوم. أما المالكية والشافعية فدليلهم لهم عدة أدلة، من أقواها حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو صائم، الحديث رواه البخاري، احتجم وهو صائم. وأيضا حديث أبي سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم، أخرجه ابن خزيمة، وهناك أحاديث أخرى ما تخلو من ضعف. طيب الجمهور هؤلاء من المالكية والشافعية ومعهم كثير من الفقهاء الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر، كيف أجابوا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ أجابوا عليه بما قاله الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث منسوخ. قالوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ. لماذا منسوخ؟ قالوا منسوخ بقول أبي سعيد رخص رسول الله في الحجامة للصائم، والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، وما هي العزيمة؟ تحريم الحجامة على الصائم، هذه العزيمة. الرخصة أنه رخص للصائم أن يحتجم، وبهذا احتج ابن حزم الظاهر، ابن حزم احتج بهذا، قال إن تحريم الحجامة على الصائم منسوخ بحديث أبي سعيد رخص. لكن ابن خزيمة كان قد غمز هذه الرواية، رخص للصائم في الحجامة، قال هذا موقوف على أبي سعيد، هذا موقوف على أبي سعيد. وأما حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو صائم فهذا ليس فيه دليل على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. تعرفون من شروط النسخ معرفة التاريخ، معرفة المتقدم والمتأخر، فما في دليل هنا على أن حديث ابن عباس كان متأخرا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. لذلك ابن القيم رحمه الله أبدى اعتراضات على هذا القول، على قول من يقول إن حديث ابن عباس هذا أنه ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال أثبت أولا أنه لم يكن في سفر، أثبت أنه لم يكن هذا نفلا، أثبت أنه لم يكن مريضا. أثبت التاريخ أنه كان متقدما عليه، فإذا أثبتتم هذه فلكم القول بأنه ناسخ، بأن حديث ابن عباس ناسخ لهذا الحديث اضطر الحاجم والمحجوب. ولكن جاء في رواية في مسند الإمام أحمد قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه في حاشيته على بلوغ المرام، قال إن إسنادها جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في السفر، احتجم بموضع يقال له القاحة، والقاحة تبعد عن المدينة بثلاث مراحل. فهذه الرواية تفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو مسافر، والمسافر يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. إذن حديث عبد الله بن عباس لا حجة فيه. بقي حديث أبي سعيد الخدري رخص، الجواب عليه ما قاله ابن خزيمة أن هذا موقوف على أبي سعيد الخدري وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحجامة تفطر، وقال إنه ما في دليل، قال رحمه الله أنه لا دليل على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوب. والمسألة فيها معركة، وفيها أخذ وعطاء، وفيها أدلة متعارضة. وعلى كل حال الأحوط للإنسان الصائم أن يتجنب الحجامة في نهار رمضان، أو أن يتجنب الحجامة إذا كان صائما، وأن يؤخر ذلك إلى الليل خروجا من الخلاف. لأنك لو احتجمت وأنت صائم قال لك كما قال ابن تيمية أكثر فقهاء الحديث قالوا لك أفطرت. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا المذهب ذهب إليه أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره، إلى أن الحجامة تفطر. طيب، إخراج الدم بطرق أخرى غير الحجامة هل تفطر؟ الجواب نعم تفطر، قياسا على الحجامة. ولذلك الفصد يرى ابن تيمية رحمه الله أنه يفطر قياسا على الحجامة. طيب، التحليل المعروف اليوم، تحليل أخذ عينة من الدم، من دم الشخص، هذا التحليل إذا كان الدم الذي يؤخذ منه دما يسيرا شيئا قليلا فهذا لا أثر له، شيء بسيط. والقاعدة الشرعية تقول اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه، إذا كان شيئا يسيرا نقطة أو نقطتين أو شيء يسير من أجل التحليل، فإن كان شيئا يسيرا فهذا لا حرج فيه، اليسير معفو عنه. أما إذا كان شيئا كثيرا كالذي يأتي يتبرع بالدم، يعني معروف أن المتبرع بالدم يؤخذ منه دم، يؤخذ منه دم كثير، فإذا الإنسان تبرع بالدم وهو صائم وأخذ منه دم كثير، كذاك الدم الذي يخرج من المتحجم من الشخص المحجوم، فهذا على القول الأول يكون مفطرا، وهو أقوى الأقوال والله أعلم، أرجح الأقوال. فعلى الإنسان إذا كان صائما ألا يتبرع بالدم وألا يتحجم، لا يخرج منه دم كثير، فإن هذا يفطر على المذهب الأول. وأما على المذهب الثاني، مذهب المالكية والشافعية وكثير من الفقهاء، يكره فقط، يكره له أن يتبرع بدمه، أو يكره له أن يتحجم، وينبغي عليه أن يؤخر ذلك إلى الليل. طيب، لو عندنا حالة حرجة، عندنا حالة حرجة تحتاج إلى دم فوري، وأنت صائم في نهار رمضان واحتاج إليك أن تتبرع بدمك، ما في إلا أنت، فماذا تفعل؟ هل تبقى صائما محافظا على صيامك أم تتبرع؟ الجواب أنك تتبرع بالدم من أجل إنقاذ هذا المسلم، هذا الإنسان، وتكون هذه حالة ضرورة. والله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه ضرورة، إنقاذ مسلم، إنقاذ شخص مسلم من الهلكة، أتبرع له بالدم ولا بأس بذلك، وتفطر على القول الأول، القول الأرجح في المسألة والله أعلم، تفطر وتقضي هذا اليوم، تتبرع لأخيك بالدم وتقضي هذا اليوم، لأنك الآن أنت مضطر لهذا الشيء. كما لو أصاب الإنسان مرضا شديدا واحتاج إلى حجامة فورية وهو صائم، فإنه يحتجب مضطر ويقضي هذا اليوم، والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: أو إمناء بمباشرة. بمباشرة، لماذا قال مباشرة؟ لأن الإنسان إذا أمن بتفكير أو بنظر فصيامه لا يقصد بذلك، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. لو بقي الإنسان يفكر أو ينظر وأمن، فذهب بعض العلماء إلى أنه أفطر بهذا وعليه القضاء، وذهب آخرون إلى أنه لا يفطر بهذا، والشيخ كأنه يختار هذا القول، أن الإمناء بدون مباشرة لا يفطر الإنسان، ويكون هذا الذي أمنى بدون مباشرة أو بدون معالجة منه يكون كالذي ذرعه القيء، لأن هذا خرج بدون إرادة هذا المني. أما ذاك الذي باشر وعالج إما باستمناء بيده أو بغيره فهذا كالذي استقاء عمدا، عليه القضاء، فسد صومه عليه القضاء. لذلك الشيخ يقول: أو إمناء بمباشرة. إذا هذه المفطرات من أفطر بأكل أو أفطر بشرب أو أفطر بقيء عمدا أو أفطر بحجامة أو إمناء بمباشرة، هؤلاء ليس عليهم إلا القضاء فقط، القضاء. ولكن من أفطر منهم معصية لله، يعني أكل أو شرب أو شرب معصية، ليس بمسافر وليس مريض ما عنده عذر، أو أمنى بمباشرة معصية لله عز وجل، هل يقضي؟ هنا ذهب بعض العلماء أن هذا عليه التوبة، عليه التوبة الصادقة الخالصة لوجه الله عز وجل. وأما القضاء قالوا لا قضاء عليه. لماذا؟ قالوا: لأنه أفطر عمدا، فلو صام دهره كله لا يجزئ عنه، لو صام الدهر كله ما يجزئ عنه قضاء هذا اليوم الذي أفطره عمدا. إذن ما هو المخرج؟ المخرج قالوا أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، فإن التوبة تجب ما قبلها. كمن ترك الصلاة عمدا عليه التوبة، لو صلى 1000 ركعة ما تجزئ عنه هذه الصلاة التي تركها، ولكن الأفضل في هذه الحالة والأحوط والله أعلم أنه يتوب إلى الله، أنه يتوب إلى الله. وهذا اليوم الذي أفطره عمدا وزين له الشيطان الإفطار عمدا يقضي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه. ولكن على القول الأول ما في قضاء، طيب إيش المخرج؟ قالوا التوبة وأن يكفر من النوافل. وهنا سؤال: إذا كان الإنسان مرت عليه فترة من حياته كان مفرطا وعاصيا ويفطر في نهار رمضان، وقد أفطر رمضانات كثيرة، أو ترك الصلاة سنين طويلة منذ أن بلغ إلى 3 أو 4 أو 5 أو 10 سنواتها لا يصلي، أمرت عليه رمضانات كان يفطر ما كان يصوم ويفطر عمدا وهو بالغ، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يقضي تلك الصلوات ويقضي تلك الرمضانات؟ هل يصوم؟ الجواب القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: أما تعلم يا عمر أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وفي لفظ يهدم ما قبله، وذكر الهجرة وذكر الحج أيضا. إذن التوبة تجب ما قبلها، تقطع ما قبلها، فلا يلزمك شيء بإذن الله، ولكن مع التوبة النصوح يكثر الإنسان من النوافل، لأن الفرائض الناقصة يوم القيامة تكمل من النوافل، فإن الله سبحانه وتعالى ينظر في صلاة العبد يوم القيامة، فإن كانت ناقصة قال للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع حتى تكمل هذه الفرائض التي ضيعها العبد وأهملها ما صلى. كذلك النظر في الصيام الواجب عليه يكمل من النوافل، فمن مرت عليه فترة من حياته ترك صلوات كثيرة وأفطر في رمضانات عديدة فعليه بالإكثار من النوافل، من نوافل الصلوات ومن نوافل الصيام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجبر له هذا بهذا. قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع. هذا إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.